حوالي 100 قد سوق حفتر شدوه الدوم خذوه يروزوا في القطون شهوه وجيش الحني نحسبوه من اول يوم يفك جمينا من القوم خليفه يا ثوار انسوه انهب نسوم الضوء من يا لا اسموه خلا سوق حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم تزرزر في قوم بدراسك خذا تسوق فايل ارجو الخوف يجول سبها يا روم اللي يصلوا بعد كثرت الجنس سو بشر بالبوم يفطفط على العظمة ويحوم ضياييرك حذفة في الجو تقول غيوم يواطن فوهام السلوم خذا سوق فبعد اقل من 3 اشهر خذا نسوق ميقو شينوك يرد نيوك التفر سروالك مشهور ان كانت تبي نصح نوصوك اصحى من القوم اوقف يا غافل خف تعوم استصبر على العار نعزوك ودير عزوم انساح المجد اللي مزعوم خذا سوق مئات حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم تزرزر في قوم بدراسك خذا سوق سر بالميراج افواج افواج اسلم حزوهن على المدراج ودبابات تقول براج دلال هجوم جدد ما غار نجون الدوم زحف متقلع دار عجاج الجيش عموم هرب ودروعه تم كوم خذا سوق خذا سوق موقف وعصيب وحال عطيب موقف وعصيب وحال عطيب معاه نعانو كل عجيب جماهيريتها الغضيب ان كانت دوم اندب يا ليبي فقرك روم الفاتح فاتح باب لهيب النا مرسوم احلاه جهنم نار رحوم خذا سوق حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم تزرزر في قوم افتراسك خل سوق حفتر واصحابه لا تشقابه وانكر سميهم كذابه واركب هالشعب اللي ما بيصدق يوم يشيط مع وجهك ويقوم له بترول نزف نزف لحسابه ليش يصوم الخيرات حرام ومحروم خل سوق حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم تزرزر في قوم افتراسك هذا تسوق نوتها الصيف انشدني كيف نخطط لك تخطيط نظيف خليفة قول خليفة ضيف وقول الدوم هدية للجار المحروم وصح وجهك كون سخيف فيه معلوم من كل يسران اقول حروم هذا سوق حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم تزرزر في قوم بدراسك هذا سوق حفتر لا سير وكيف تدير وشم بتقول لها الحمير اللي طاعوك بلا تفكير عليهم زوم وقلل راحتهم في النوم 18 عام تقطمير وصمت سموم وعازات وقهر وهموم بعدهم كيف تراجي خير من المرغوم ان كان عثر عذر مفهوم هذا سوق حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم الزرزر في قوم خذوا سوق هالمساكين المنسيين اللي لموا تلحيين هبوا يا غوثيح مضانين حطب زقوم في نار مجادك يا مجلوم ولا شماتة مجروحين الهم مسهوم وعلى العموم اللي معلوم الأسرى أسرانا مفهوم خذا سوق حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم تزرزر في قوم في دراسك خذوا سوق هالعواويل اللي غرقوا في رمل شاد حفايا فالباس هلاهيل هتايا ما عنهم نشاد فنو يا ناري بين قتيل وبين جريح بلا ضماد وبين اللي مفقود هميل وبين ميسر في اصفاد يجرجر فيك العيح هزيل مونط بكتافه من قاد عيونه بالذل محاميل سحن مدمحن بداد يكسر في الشبح مراسيل الوطن والناس الابعاد عليه مرجد هم ثقيل يعاني فيه عقاد عقاد مغيب بكره جاب عويل استاحش ضحكتهم من كاد سمر يسند فيه براجيلك من ليله مضى قرقاد من خلال اثار الموت يسب الفلواعه تسبيل يهمد فوجاعه كماد يكسكس نيبان مغاليل الغيظ ملا صدر عرباد يراجع طويلة في ميادين المعارك وفي الصحاري والجبال ومن خلال الجنود الليبيين الذين ذاقوا لأول مرة في تاريخهم الحديث مرارة الأسر واجتمع منهم المئات في مختلف مناطق تشاد ومن خلال آثار الإصابات البشرية التي بقيت شواهد أخرى حية في كلا الصفين الليبي والتشادي، ولا فيهم دراس رجيل وقف ينشي ليش المسجد، ولا عارف ليش التحليل دمى الاسلام اللي في تشاد، ولا جيران لهم تطليل ولا مصحابه وبنداد، ولا مالي بصح تهييلي غزره وغرود بعاد، وليش الطاعة للهرطيل وليش الزل خطانا قاد، وليش كرامتنا تنزيل قوايم تمينا بسواد، وليش هنانا للتجفيل وليش بلانا ما ينحاد، وليش عجيب منام الليل وليش غريب لذيذ رقاد، وليش حنا الايام جديد وليش الزهاء غايب بعياد، وليش الذل خذا تعديل علينا وتاه الملهاد، وليش مش تاجر للتكفير بطالة ضارب من الكساد، وليش في الباب التحويل وليش تحرم الاستيراد، وليش مصالح للتعطيل وليش رواتب ما تنزاد، وليش رشاوي وتبرطيل وليش وسايط واستفساد، وليش استهتار وتهميل خص صلاحنا شرب وزاد، وليش مناعة التجويل وليش سياحتنا تكساد، وليش اهتفات وتحجيل وليش غناوي علم جاد، وليش مسيرات التبجيل وليش درابيك استكراد، وليش لجاوين التجيل وليش مثابات الفساد، وليش بحفلات التطبيل نقرب مخاخ ورداد، وليش بندوات التشتيل التم وبصاص وشوماد، وليش بدورات التغفيل تلاقوا بندارة حساد، وليش صحافة للتضليل وليش أذاعة للأحقاد، وليش احفظنا بالتفصيل كتابي خيضر تم زاد، وليش تخطريف مهابيل مناهج في قراية الأولاد، وليش تخطريف منهابيل وليش تخطريف مهابيل مناهج في قراية الأولاد، وليش اللي مجل تنقيل الظلمة سيشبح غير سواد، وليش الصياع مفاضيل العبج وكرهم صيت أشاد، وليش كبابين سفاتيل على كلمتهم الأسياد، وليش استقوى كل هزيل وليش انهانا وناس أجواد، وليش الصاقط والزنبيل نديروا لقيمة وأسناد، وليش يعربد هالسفيل قليل الخير على العباد، وليش يكوش هالسطيل ضعيف الهمة والقرقاد، وليش منافيخ مباغيل برزق الشعب بدو جواد، وليش سرافات مناعيل نتو شتام وهداد، وليش بنات الناو عويل يذلوهم في الجيش أوغاد، وليش شرف عالي تاصيل تواطق قدرة مرماد، وليش الصداق قلاويل وليش الكذابين أوجاد، وليش الهنات حماميل يجيك العيب ولا رداد، وليش النتات سواهيل وليش التفنصات براد، وليش زنازيل مناتيل بغير أحكام قضاء وحياد، وليش القانون تعاطيل وليش استخشم الاستبداد، وليش الشورى ما يدليل صلاح النافعه ورشاد، وليش التعذيب تهاويل يشيب زحاف ومراد، وليش التعليق رجاجيل وليش مشانكم بشهاد، وليش الزينات هجاجيل وليش ايتام بلا رفاد، وليش ظنانا للتكتيل بينه وبينه غندا وتشاد، وليش الليبي كذب ظليل وليش لجال اوطان بعاد، وليش نكروه التحصيل وليش نجيبوه للصفاد، وليش نهنوه التقتيل وليش ندزوه لرصاد، وليش تراب الوطن يشيل قبور ومقبورين بعاد، وليش مقاطيع معازيل جفت عفتنا كل بلاد، وليش الجيران زعاعيل مشاكل نهدوهم وانكاد، وليش منابيذ شراتيل ولا والي عنا نشاد، وليش مكاريه هراديل انغاء وخرابت ميعاد، وليش الطاغي عالتسبيل سحق الناس والهلم جاد، وليش شنابات الفاتيل وعار العبينا مرماد، وليش القرآن تراتيل خفت ما حركنا الجهاد، وليش دعانا ربي زيل الظلم ونحن له سعاد، وليش نخافوا من التنكيل وليش نهابوه الأعواد، وليش الراجل اللي يسيل السيل يغرق هالبلاد، وليش بدي ما له تاويل ولو مفهوم اسكات الشعب اللي مظلوم خذا سوك حفت الودوم 12 يوم وفي قوم تزرزر في قوم براسك. وليش دعانا ربي يزيل الظلم ونحن له سعاد، وليش نخافوا من التنكيل وليش نهابوه النعواد، وليش الراجل اللي يسيل السيل يغرق هالبلاد، وليش بدي ما له تاويل ولو مفهوم اسكات الشعب اللي مظلوم خذا سوك حفتر والدوم 12 يوم وهي قوم تزرزر في قوم في دراسك. سألتك بوجه الله يا شعب هيا بهبة عفية وفورة سخية، ظهر صباح العدل ويعن مضية. سألتك بوجه الله سألتك بوجه الله يا شعب عافر وبالعنف سافر وصول صولت المؤمن اللاقاه كافر. الزور منتفخ بالوطن طنش خنافر وبالعين القوية تفقعص عليك وتعالي نصية. انداسنا عرض الناس تحت الحوافر وعمت السيا ودالوا قلال الدين والمفسدية. سألتك بوجه الله يا شعب حبة بغيظك تعبى وثور منتفض غيار ومحى السبة. تحزز على الملعون زفة بقبة وجيه بالرمية تنحز القضية وتسلك مع اللي فيك داير جنية. يرطب حضان الوطن يدفن محبة بالناس الهنية يطمان بالهم على الرزق والذرية. سألتك بوجه الله يا شعب هيا بهبة عافية وفورة سخية الظهر صباح العدل ويعم ضية. سألتك بوجه الله يا شعب قومة ومن يوم يومة وهو الوطن ولاد منتج قرومة صنديد من جهاد الفتح لجهاد رومة وإن كان له بقية هالشعب يغضب يجبد.